يقول لماذا المرأة في الطلاق تعتد 3 قروء وفي الخلع حيضة واحدة؟ لأن 3 قروء هذا حق للزوج يمكن أن يراجع فيها، وأما الخلع ما في حق، وإنما المقصود براءة الرحم، يعني المقصود منه استبراء الرحم، هذا هو المقصود بالخلع. مثل المرأة النسبية التي سبيت فإنها تترك يعني حتى تحيض، يعني حتى يتحقق أنه ليس في بطنها ولد من زوجها الذي سبيت منه،